الأستاذ الدكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزية بكلية الطب جامعة عين شمس. السلام عليكم بروفيسور ضياء، ورمضان كريم ويسعد مساك بالعافية والصحة دائما. معك عامر أبو سيف من الأردن. أولا برسل هاي المسج لحضرتك من بعد التزامنا التام بنظام الطيبات، النظام الرائع، وزيارتي لعيادتك وشرف اللقاء فيك. طبعا من هون أنا بحب أبشرك وأقول لك لك الحمد حتى ينبغي لجلال عظيم سلطانك أن من الله علينا الحمد لله بالحمل بعد 3 سنوات من الزواج. أنا بقول أحسن حاجة حصلت في مصر من 50 سنة الدكتور ضياء العوضي، هو كله في ميزان حسناته. نعم بالله، ربنا سبحانه وتعالى يزيلك من علمه ويزيلك من نعيمه ويعلمك ما ينفعك وينفعك بما علمك. آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الحمد لله. انا بشكرك جدا والله يا دكتور ضياء، يعني فلازم اطلع واقول ده، انا ماشيه في سيستم محترم، اتمنى من ربنا ان يشفيني شفاء تام انا وكل المرضى بامر الله ان شاء الله. بس انا الحمد لله كل رضا عن التجربه اللي انا دخلتها دي ومبسوطه منها جدا بجد والله العظيم. لا دكتور ضياء بايده شفاء، ولا انا اقدر اشفي ولا لا، الشفاء من عند الله، بس بجد بيتعامل معانا بمنتهى الاخلاص والضمير جدا والله. انا برغم ان انا تحاليلي كويسه، بس انا جيت لك، يعني انا جيت لك عشان اقول لك شكرا بجد والله. شكرا يا دكتور. الفرق اللي بتحس الواحد بيحس بيه لا كبير جدا كبير، ومش انا جاي بقوله للدكتور انا مش عارفه اشكر لحضرتك ازاي. ما انت كده شكرتيني اصلا، لا انت كمان انت جيتي النهارده وخلاص شكرتيني. يعني بجد بجد اعظم دكتور في الدنيا. ربنا يخليكي والله، والله العظيم بعد اللي انا شفته واللي حصل لي. نهى انا هقول لك كلمه، انا بوصل الرساله وحق ربنا عليا ان انا اوصلها، هي نعمته عليا، انا ما عملتش فيها مجهود اللي هو الناس متخيلينه. على فكره هي رساله وجات لي، وانت من ضمن الناس اللي وصلت لها الرساله دي، عشان كده بتوصليها برضه للناس. انت دورك الجاي زي النهارده، انا كل خطوه بمشيها انا مدينه بيها لدكتور ضياء العوض اللي رجع لي الحياة تاني من بعد ما فقدت الأمل، من بعد ما كنت ما بقدرش أتحرك. شكرا من كل قلبي.